اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه يا موسم الخير، يا شهر الصبا والصلاح، يا شهر ربت علينا فيه خير الرياح. يا موسم الخير، يا شهر الصبا والصلاح، يا شهر ربت علينا فيه خير الرياح. عطر النبي خير، خلق الله في الكون فاح، محسن من عطر قد طيب جميع النواح، على مدى الدهر ينفح بالعشي والصباح، مطيبهم الريح تشفى به جميع الجراح، مطيبهم الريح تشفى به جميع الجراح، ليشمه العاصي أنسى من رجال الفناح، يا شهر قد فاض به بحر العطاء والسماح، عاشت بأرواحنا في الأنس والانشراح، يدير كاس الهنا ساقيه من خير راح. الحمد لله ذا شيء قد أتانا مناح، ذا غيث مخصب وبرق فوق لك ولاح، حملة مزونه وسيله فوق الأرض ساح، بهم فتح باب كم رمنا له الانفتاح، برز لنا وجه قد فاق الوجوه الصباح، مليح قد فاق في حسنه جميع الملاح، أشرف نبي طاب للمادح به الامتداح، هو خير عبد بذكره يحصل الارتياح، سادت بأمته فيما قد روته الصحاح، قد كان مولده والمبعث بأرض البطاح، قد كان مولده والمبعث بأرض البطاح، وساعة الوضع صار الليل مثل الصباح، والكون لباه بالتشميت لوح صاح، فإن طربنا فما في ذا الطرب من جناح، ثم الصلاة على المختار ما طرناح، والحمد لله رب العالمين.